بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. هو جبريل نفسه يقول لنبينا عليه الصلاة والسلام: يا محمد، لو رأيتني وأنا يتكلم عن من؟ عن نفسه. وأنا أدس الوحل والطين في فم فرعون مخافة أن يقول كلمة ينال بها رحمة الله. معنى هذا أن جبريل يعلم أن الإنسان قد يوفق أحيانا لكلمة يستدر بها رحمة الله. ما الذي جعل جبريل يدس الطين والوحل في فم فرعون يوم أغرق حتى لا يقول كلمة يستدر بها رحمة الله؟ بغض جبريل لمن؟ لفرعون. ما الذي جعل جبريل يبغض فرعون هذا البغض؟ قال: أبغضته يوم سمعته يقول أنا ربكم الأعلى. قال: يوم سمعته يقول أنا ربكم الأعلى. والمقصود إن كان هذا استطرادا، كل من انكسر العبد بين يدي ربه ولم يظهر عليه التكبر لا ظاهرا ولا باطنا، ويحب أن يري الله من نفسه فقره ومسكنته وإقباله على ربه، كان قريبا من رحمة الله وفضله وإحسانه عليه. ولما خير صلوات الله وسلامه عليه بين أن يكون نبيا أو رسولا أو نبيا أو ملكا، أو خير بين أن يكون ملكا رسولا أو نبيا عبدا رسولا، والملك الآخر يعرض عليه، كان جبرائيل بجواره، فأخذ يشير للنبي صلى الله عليه وسلم بيده أن تواضع، فاختار عليه الصلاة والسلام أن يكون عبدا رسولا ولا يكون ملكا. والمراد من هذا في ذكر خبر جبرائيل عليه السلام أو غيره ممن أنعم الله عليهم، أن يتعظ الإنسان لنفسه وأن يعتبر بحاله وأن يزدلف إلى خالقه ومولاه.